هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الثلاثينات، بدأت تظهر بعض العلامات، بدأ يرى الرؤيا، فتظهر له مثل فلق الصبح يرتعب أحيانا منها، تأتي خديجة تطمئنه، السماء بدأت تحدث فيها بعض الإرهاصات، بدأت النجوم والشهب ترمي الشياطين، علامات غريبة تحصل، وقريش بلغت القمة الآن، وأهل مكة بالشرك والضلال والانحراف والبعد عن الله، وامتلأت الأصنام في كل مكان، في الساحات والأسواق وعند الكعبة وفي البيوت، والناس يعبدون غير الله ويذبحون غير الله ويفعلون كل شيء. لكن هناك أشخاص رغم هذا الظلام الدامس ثبتوا على دينهم وعلى توحيدهم. نعم، ليس فقط محمد صلى الله عليه وسلم لم يقترب من صنم ولم يعبد غير الله، لا لا، في أناس أيضا ثبتوا على الدين وثبتوا على الإيمان رغم هذا الضلال والظلام. منهم رجل اسمه زيد بن عمرو ابن نفيل، رجل ما كان يقبل هذا الذبح لغير الله وعبادة غير الله والأصنام، كله كفر بها، وكان يعلن توحيده وإيمانه أمام قريش، وكان يرفع صوته بهذا، ويشوف محمد عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين مثله على نفس الطريقة، لكن إلا ما جاءت بعثة ولا رسالة ولا نبوة. يوم من الأيام اجتمع مع رسول الله على سفرة واحدة في قريش وليمة، كان النبي جالس وزيد بن عمرو أيضا جالس، قربت الذبيحة ما أكل زيد قال حق أهل قريش أهل مكة ما راح أكل منها. قالوا ليش ما تأكل منها؟ قال إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكم، ذبيحة تذبحونها للأنصاب والأزلام وباسم غير الله، تبون أكل منها؟ والله ما أكل منها، لا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. والنبي ينظر إليه، الله أكبر، كيف يجهر بهذا بالتوحيد؟ وكان يعيب على قريش، شلون تذبحون لغير الله؟ هذه ذبائح خلقها الله، وأنزل من السماء ماء وأنبت لها الأرض ترعى منها من هذا النبات، ثم تذبحونها على غير اسم الله. شوف العقل، شوف الفطرة السليمة. زيد بن عمر أسماء كانت بنية صغيرة بنت أبي بكر، تقول أنا أذكر كنت أشوفه يوم من الأيام كان مستند ظهره على الكعبة، متسند على الكعبة ينادي أهل قريش اللي يطوفون حول الأصنام ويعبدونها ويقول لهم يا معشر قريش والله ما منكم من أحد على دين إبراهيم غيري، كلكم في ضلال، أنا الوحيد اللي لازلت متمسك على دين إبراهيم. ثم يقول اللهم، تقول أسماء أشوفه وأسمعه، يقول اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك، ما أعرف شو أنا أصلي، ما أعرف شو أنا أعبدك. تقول ثم يضع جبهته على راحته ويسجد عليها، يقول هكذا أعبدك يا رب لأني ما أعرف كيف أعبدك. كان حتى الواحد يذبح بنته الموؤودة التي تذبح خوف الفقر أو العار، كان يلحق عليه يقول له تعال شكي تبتذبح، فأما أن يقنعه، وإذا ما اقتنع يقول له إيش رايك أخذها منك، شو تسوي فيها، أنا أطعمها، أنا أكفيك، ما تبيها أعطني إياها. فيربي الرضيعات بماله، حتى إذا كبرت يروح يردها على أبوها، يقول له تبيها ولا خليك عندي لن تكبر وتتزوج وتعيل نفسها. حتى الموؤودة كان لا يقبل قتلها ولا ذبحها. آذوه أهل مكة. ايش سوى زيد بن عمرو بن نفيل؟ احفظ الاسم، ترى مو إنسان عادي. لحين ما نزلت رسالة وشوف ايش كان يسوي، والنبي شوفه، ولحين ما بعث. طلع وين راح؟ راح الشام يبي يسأل عن الدين. خرج للشام يدور على الدين، لين شاف عالم من علماء اليهود، قال أدلني على الدين، دينكم شنو هذا الدين؟ علمني. قال إني لا تكون ولا تستطيع أن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد شنو؟ غضب الله؟ أنا ما فررت إلا من غضب الله. قال ما تقدر، تبي تصير على ديننا تتحمل شيئا من غضب الله. قال والله إني لا أستطيع هذا، دلني على غير هذا. قال لا أعلم دين تبحث عنه كما تريد وكما تطلب إلا الحنيفية، إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ يعني شلون يعني أصير حنيف؟ قال هو دين إبراهيم، خلك على دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. خرج، وين راح؟ راح يدور على عالم ثاني من النصارى. لين جاء عند عالم من النصارى قال لي أبي أصير على دينكم، شلون؟ قال ما تقدر تصير على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذاك الغضب وهذا اللعنة، قال والله لا أحمل لعنة الله، ما أقدر ولا من غضبه، أنا ما أستطيع، دلني على غيره. قال لا أعلم هذا الدين الذي تبحث عنه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ نفس الشيء، قال دين إبراهيم خلك عليه، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. وهذا الزمن أهل الكتاب كلهم يعلمون أنه زمن خروج النبي اللي بشر فيه عيسى، يعلمون زمنه ويعلمون صفته، وقالوا له ارجع إلى بلدك، ترى من بلدك راح يخرج النبي. زيد مسكين وهو راجع في الطريق إلى مكة قبل بعثة النبي، وهو راجع في الطريق يقولون مسك من بعض عصابة الطريق وقتلوه. حتى من يروي قصته بعد هذا يقول رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، ثم قتل. ما أدرك البعثة، لكنه يبعث يوم القيامة أمة لوحده. زيد بن عمرو كان عنده صديق في مكة وأيضا كبير بالسن ومن سنوات مثله على التوحيد. من هذا الصديق؟ اسمه ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل اتخذ طريق ثاني، قال أنا على التوحيد بس باخذ دين النصرانية وباخذ الحق من دين النصرانية. قال كيفك انت خليك على هذا الدين، أنا ببحث عن دين إبراهيم. ورق أخذ دين النصرانية لكن تمسك بالتوحيد، شار المحرف من، وظل على التوحيد من دين النصرانية، وظل يتعبد الله. ولما سمع بموت صاحبه حزن وتضايق ورق بن نوفل ورثاه، وجلس ورقة بن نوفل حتى عمي. في هذا الزمن عمي وظل على نصرانيته، بقي على هذا الدين. منه من أهل مكة أيضا كان على التوحيد، كان هناك رجل اسمه عبد الله بن قحافة يكنى أبو بكر. وهذا الرجل أبو بكر أيضا كان لا يقترب من الأصنام ولا يريدها، وهو صاحب لمحمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أصحاب مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان خلوقا وأصغر من محمد بسنتين، وأهل مكة أيضا يحبونه لحلمه وسماحته، وكان يبحث عن الدين حتى دل على ورقة. فراح يبحث عن ورقة ابن نوفل، وجلس معه أبو بكر، بحث عنه حتى وجده. وكان ورقة في هذا الوقت ينظر إلى السماء، وكان يتفكر في الخلق، وكان يتعبد الله على طريقته. فجلس عنده أبو بكر وسأله عن الدين الحق، فقال له نعم يا ابن أخي، أبا أهل الكتاب والعلماء إلا أن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب وسطا، ولي علم بالنسب، وقومك أوسط العرب نسبا. يقول هذا حق أبي بكر. ثم قال له يا عم وما يقول هذا النبي؟ هذا النبي اللي تقول عنه اللي راح يطلع الآن شنو كلامه؟ قال يقول ما قيل له. قال وما يقال له؟ قال يقال له لا إله إلا الله، إلا أنه لا ظلم ولا تظالم، لا يقبل الظلم أبدا. أبو بكر يسمع، ورقة بن نوفل ينتظر، زيد بن عمرو مات، هناك رجل آخر أيضا كان ينتظر قدوم هذا النبي اسمه القس ابن ساعدة، كان خطيبا في قومه وكان ينتظر أيضا قدوم النبي. وكان من خطبته في عكاظ في وسط السوق أمام كفار قريش أمام أصنامهم كان يعلنها ويقول سيعلم حق من هذا الوجه، يعني من مكة، سيعلم حق من هذا الوجه، فيردون عليه أهل قريش وما هذا الحق؟ شنو الحق هذا اللي راح يطلع؟ قال رجل من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص وعيش الأبد الخلود ونعيم لا ينفد، فإن دعاكم فأجيبوه، فإن دعاكم فأجيبوه، ولو علمت أني أعيش إلى مبعثه لكنت أول من يسعى إليه، لكنه مات قبل البعثة. أشخاص أدركوا البعثة وأشخاص ما أدركوها، لكنهم كانوا موحدين على الحق ثابتين. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. بدأت الإرهاصات والعلامات والأمارات قرب حدث عظيم تتكاثر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كعادته لما يريد أن يقضي حاجة له كان يبعد، يخرج من البيوت يذهب إلى الأودية ولا إلى الشعاب ليقضي حاجة له. في تلك الفترة كان يمر على الأشجار وعلى الحجارة فيسمع صوتا يقول له السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر، صوت يقول له السلام عليك، أحي مو بس السلام، يقول له يا رسول الله، يعني كأن بدايات أنا رسول الله، كلمة رسول بروحها يعني غريبة في هذا الوقت، السلام عليك يا رسول الله. فيلتفت عن يمينه يلتفت عن شماله، ما في أحد، وادي بروحه، ما في واحد، في الشعاب بروحه، ما يرى إلا الشجر والحجر. فكان يعلم أن هذا الصوت طالع من وين؟ من الحجارة هذه ومن الأشجار هذه، وبدأت تتكاثر هذه الأصوات، بدأ يسمعها بكثرة. السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. حتى أنه كان يعرف إحجارا بعينها، بعينها كل ما مر عليها تسلم عليه، حتى قالها بعدين، قال أنا أعرف الحجر وأعرف مكانه، كأنه صار بينه وبينها نوع من الألفة أنها تسميه وتناديه برسول الله. اشتد حبه في تلك الفترة للخلوات. سلم الصخر وحياك الشجر، ومع الخلوات أحييت الفكر، تملأ الصمت بأفكار الهدى سابحا في ملك ربي بالعبر، وترى الرؤيا بصدق مثلما يشرق الإصباح بالنور الأغر، لست مثل الناس في تهيئة هكذا ميزت من بين البشر. سلم الصخر وحياك الشجر، ومع الخلوات أحييت الفكر، تملأ الصمت بأفكار الهدى سابحا في ملك ربي بالعبر. وبدأ يعتزل أهل مكة ويتحنث ويتعبد، وين؟ في غار حراء في جبل النور، يبعد عن مكة تقريبا 300 أميال وكل ما يبي يروح كم يوم ياخذ الزاد. منو اللي يعطيه الزاد؟ خديجة تعطيه الأكل وتعطيه الطعام يروح. أما في شهر رمضان أحيانا كان يقضيه أكثره أو كله، شهر رمضان بالذات. الله يكتب له هذا الأمر، الله يهيئه. آخر 3 سنوات ظل على هذه الحال في آخر 30s من العمر، يحبب إليه الخلاء، يكثر من ليالي رمضان يجلس فيها في ذلك الغار يتعبد الله عز وجل. كيف؟ العلم فيه عند الله. يحب يقعد بروحه، ينظر إلى السماء، إلى النجوم، يجلس يتفكر فيها. من خلقها؟ الله الخالق. وقريش تعرف، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لكن هو كان في قلبه هذا الخالق العظيم، كيف يعبد سواه؟ هذا الخالق الذي خلق كل شيء، اللي ما حد يستنكر خلقه لهذه الأشياء، كيف تصرف أي عبادة لغيره؟ حتى جاء في شهر رمضان اللي صار عمره فيه 40 سنة، وجلس في رمضان ليالي معدودة، حتى جاء يوم 2 في شهر رمضان، وقد يكون اليوم 17، الله أعلم، قد يصير يكون اليوم 17، لكن هو أكيد يوم 2، وفي شهر رمضان. إيه شهر رمضان. كان النبي في ذلك الغار لوحده في ظلام ذلك الليل يتفكر في هذه السماء، في هذه النجوم، في هذه العبادة. فجأة وهو في الغار إذ سمع صوتا، لأول مرة يسمع صوت إنسان بروحه في هذا الغار، بلغ في الصفاء الروحي القمة، وكأن قلبه قد علق في هذا الوقت بالسماء. فجأة يسمع صوت، صوت وكأنه إنسان لكن ليس بإنسان، مخلوق. هذا المخلوق سمع صوت كأنه إنسان وهو ليس بإنسان، مخلوق شيء عظيم لكن ما يشوفه بعينه، شاف شيء لكن ما يدري ما هو. فإذا به يقول له هذا الشيء الذي سمع صوته: اقرأ. فزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أنا بقارئ، شنو أقرأ؟ أنا بروحي ما عندي شيء، ما أعرف أقرأ ولا أكتب، وتقول لي بعد اقرأ؟ ما أنا بقارئ. فجاء من خلفه فضمه ضمة شديدة فغطه حتى بلغ من رسول الله الجهد، يعني تعب من هذه الضمة الشديدة حتى إذا تعب أرسله: ماذا تريد مني؟ الذي يحصل؟ غطه غطة شديدة، ثم لما تركه وأرسله قال له مرة أخرى: اقرأ. فرد عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. فجاءه مرة ثانية فغطه غطة شديدة، ضمه ضمة شديدة حتى بلغ من رسول الله الجهد، ثم تركه فقال له: اقرأ. كأنه يبين له ترى بين القراءة والقراءة ترى في شدة وفي مصاعب وفي آلام وفي جهد كبير. غطه مرة ثالثة بشدة ثم تركه فقال له: اقرأ. فقال له: ما أنا بقارئ. مرة ثانية ومرة ثالثة غطه المرة الثالثة فتركه فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال له ذلك الشيء الذي يراه، وما يعرف شنو هذا الشيء، وهو خائف الآن وهو مرتعب الآن ولوحده في ذلك الغار. فقال له وكأن الله يريد أن يرحم البشرية بهذه الليلة وبهذه اللحظة، فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا الرب الذي تتعبده والذي ترى الكون فتعلم أنه خلقه ولا تعرف كيف تعبده الآن، يقول لك: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي يسمع كلمات هزته، ارتجف قلبه، فؤاده كاد أن يخرج من صدره. المشهد مخيف، مخيف جدا. الكلمات عظيمة عظيمة، أكبر من أن يفهمها مباشرة أي إنسان على وجه الأرض. كلمات ليست كلمات البشر، والمخلوق الذي يكلمه مخلوق عظيم ليس من البشر، والموقف رهيب، الموقف شديد. النبي من شدة خوفه الآن اختفى هذا المخلوق، وهو جبريل بنفسه سيد الملائكة، اختفى. أسرع النبي بخوفه إلى من؟ إلى بيته عند خديجة، يرجف فؤاده، يضطرب قلبه. فدخل على خديجة وهو يقول: زملوني زملوني، من خبر يا محمد؟ ما الذي حدث؟ زملوني زملوني، غطوني دثروني. فجاءت بالثياب وأخذت تغطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ذهب عنه الروع والخوف، وقلبه يرتجف وفؤاده يرتعب. ما الذي حدث يا محمد؟ فأخبرها بالخبر: بدأت رحلة واحد تملأ الدنيا بديني، حينما اختار مكانا خاليا في كل حين. باسم رب الناس فاقرأ آية الوحي المبين، واتى بعد حراء بارتجاع في المستبين. زملوني زملوني، إنها بدء السنين. هكذا كانت خديجة تحتويه باليقين، صلى الله عليك دخل النبي خائفا على خديجة أم أولاده، وغطته ودثرته وزملته. وبعد أن هدأ قليلا بدأ يتكلم معها، وأخبرها بالذي حدث وبالذي رأى بالذي سمع. ثم قال لها: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. فبدأت تهدئه: اهدأ. قالت: كلا والله يا محمد، كلا والله، لا تخاف لا تخاف، لا يخزيك الله أبدا، أنت الله ما راح يتركك، الله ما راح يخزيك أبدا يا محمد. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أنت يا محمد اللي تساعد المحتاج والضعيف، وما تخلي لا ضيف ولا رحم ولا، أنت كل هذا تسوي تتوقع أن رب العالمين راح يتركك؟ اهدأ يا محمد، اهدأ اهدأ. يا الله، ما أعظم هذه الزوجة، وما أجمل كلامها، وما أطيب كلماتها التي انصبت كماء بارد على قلب زوجها الحبيب، على قلب محمد الذي هدأ والذي سكن. بعد أن هدأ محمد صلى الله عليه وسلم وسكنت الأمور، قالت: ما رأيك يا محمد لو نستشير أحدا؟ قال: من؟ ما رأيك لو نستشير ابن عمي ورقة ابن نوفل الذي عنده علم من الكتاب، والناس يعرفون ورقة على دين النصرانية الحق الذي ثبت وصبر، وهو ابن عم خديجة مباشرة. وبهذا الوقت كان عمره كبير، صار شايب ورقة، حتى عينه راحت ما يشوف، فأخذت زوجها وذهبت معه إلى ورقة ابن نوفل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة معه، فقالت له: يا ورقة اسمع من ابن أخيك، اسمع القصة اللي صارت له. فقص النبي على ورقة كل ما حصل له في الغار: كنت لوحدي أتعبد الله وأتحنث، جاءني مخلوق رأيته كذا وكذا، ليس على كصورته الحقيقية طبعا، جبريل نفسه وقال لي كذا وكذا، لا ما يعرف حتى رسول الله جبريل، ما يعرف ملك، ما يعرف اللي صاير. فأخبره بالقصة كلها. أول ما انتهى رسول الله قال ورقة: يا محمد، هذا هو الناموس، يعني الملك الذي نزل على موسى. الله أكبر، يا الله، ما أعظمها من كلمات الآن عظيمة تنزل على من؟ على محمد وزوجه، يقول له: هذا هو الملك نفسه اللي نزل على موسى، ترى هذا جبريل نفسه اللي نزل على موسى، ترى نزل عليك، ترى أنت ماشي بطريق الأنبياء وأنت النبي المرتقب. ثم قال له ورقة، طبعا مفاجأة عظيمة لرسول الله، أنا؟ أنت؟ ثم قال له ورقة وقد كبر بالسن وشاخ في العمر: إيه يا ليتني كنت فيها جذعا، يا ليتني شباب الحين. قال: ليش يا عم؟ ليش تبي تكون شباب؟ قال: ليتني كنت جذعا وكبيرا وصغيرا في السن وشبابا، أنصرك إذ يخرجك قومك. قال: ماذا؟ قومي؟ قريش اللي يحبوني ويقدموني يطردوني من بلدهم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم يا بني، نعم نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به من الرسالة والنبوة والحق إلا عودي، وإن يدركني يومك، لو يجي هذا اليوم وأنا حي، لأنصرنك نصرا مؤزرا، لأنصرنك نصرا مؤزرا. لكن للأسف ورقة ما طول، ورقة بعد هذه البشرى وبعد تطمين محمد وبعد تأييده والإيمان به كم يوم وتوفاه الله عز وجل. أما محمد قد عاد إلى بيته ومع من؟ خديجة، وخديجة تطمئنه وتهدئه، ورجع النبي بعد أن هدأ مرة أخرى إلى الغار. لما هدأ رجع مرة ثانية يتعبد الله في الغار، الحين ينتظر مرة ثانية يجيه نفس الملك يكمل معاه في الكلام، ما صار شيء. الليلة الثانية ما صار شيء، الليلة الثالثة ما صار شيء، مرت أيام، الحين بدأ النبي يشتاق، يا ليته يرجع مرة ثانية، يا ليته يعود عشان أكلمه عشان أسأله. الخوف راح، الآن بدأ الشوق، بدأ الاشتياق ليرجع مرة أخرى إليه. لين جاء ذلك اليوم اللي النبي طالع من الغار، ما كان في الغار، يمشي في الصحراء، فجأة يسمع صوتا من السماء: يا محمد، يا محمد. الله أكبر، صوت جديد الآن. فنظر إلى السماء فإذا بكرسي بين السماء والأرض. يا الله، هذا مو نفس الأول اللي سمعت صوته كان مخلوق يضمني، لا لا لا لا لا، هذا مخلوق على صورته الحقيقية الآن. من؟ إنه جبريل على هيئته الحقيقية، هذه المرة الثانية. جبريل على الكرسي له 600 جناح بالأفق المبين، كل جناح قد غطى الأفق كلها. الله أكبر، يناديه من السماء على كرسي قد غطى الأفق: من؟ إنه جبريل بنفسه عليه السلام يناديه، يقول له: أن يا محمد، يا محمد، هذا هو شديد القوى، علمه شديد القوى، ذو مرة، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هنا جاءه بآيات أخرى، الأولى اقرأ، الآن اسمع يا محمد إلى الآيات الجديدة، إلى الوحي الجديد، ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم الآن أقوى من الأول، الآن الخوف أقل من الأول، في خوف لكن أقل من الأول. إذ به يسمع قول الله: يا أيها المدثر. اللي رحت للبيت وقلت حق زوجتك زملوني زملوني دثروني دثروني، الله يسميك مدثر. يا أيها المدثر قم قم فأنذر. لازم تنذر الناس، أنت الآن بعثت، أنت الآن صرت رسول هذه الأمة. يا أيها المدثر، اللي غطوك ودثروك ترى مشت عليك، والكلمة صارت لاصقة بك، أنت المدثر وأنت المزمل أيضا راح نسميك. قم. مضى عهد الخلوات والوحدة، بدأ عهد الإنذار. قم فأنذر وربك فكبر. مهما كبرت الدنيا في وجهك، مهما كبروها أمامك، فالله أكبر. وربك فكبر وثيابك فطهر. راح تتعبد ربك بأطهر الثياب، وتقابل الناس بتلك الثياب وتواجههم، والرجز الشرك كله فاهجر، ولربك فاصبر. أسرع مرة أخرى إلى حبيبته ومستشارته، والأم الحنون والسكن العظيم. يا خديجة يا خديجة، جاءني مرة أخرى بعد أن انقطع، جاءني مرة أخرى، ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ أنزل علي آيات أخرى. ما الذي أنزله عليك؟ قال لي: يا أيها المدثر قم فأنذر. الله أكبر. في تلك اللحظات ما كان أحد من أهل الإيمان إلا هو، وأول من آمن به من؟ خديجة. أول من دخل في الإسلام في هذه الأمة امرأة، وأي امرأة، إنها خديجة. وثالثهما من؟ ورقة، الذي آمن به ولم يستطع أن يفعل شيئا له. بدأ دين الله ينطلق، وبدأت البعثة، وصار رسولنا نبيا مبعوثا لرحمة هذه الأمة، بل للعالمين، رحمة وهداية للبشر. يا أيها المدثر قم فأنذر. صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. ليت للأرواح معارا إلى خير بيت نال أعلى الدرجات، للنبي المصطفى خير الورى، حبه والله أسمى القربى. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات. صلى الله.